وماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. وماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة، ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا. وماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. سنرفعه ونعاليه ليصبح في ذرى القمة، ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا عتما. وفيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة، فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما. وفيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة، فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما. ليصبح في ذرى القمة.